قال النبي بين وعلي انا رئاسه يقول صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الامام قاتل ما يصلي عليها الامام القاتل والامام الاعظم وانما يصلي عليه اقوال الناس تعزيرا له بهذا الفعل لانه اخطا بهذا الفعل من اجل ان يعرف الناس خطا ويتبين لهم انه ارتكب امرا محرما فيحذر الناس من هذه الفعله الشنيعه ويخافون ويتحدثون بينهم ان هذا امر محرم وامر عظيم فهذا من الحكمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه المراه التي كانت تقوم المسجد فسال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال افلا كنتم اذنتموني فكانهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوها فصلى عليها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور امرأة ظلمة على اهلها فان الله يناظرها لهم بالصلاة عليهم. اللهم صل وسلم عليه. يعني هذا يدل على جواز الصلاة على القبر. اي النبي عليه الصلاة والسلام ويدل ايضا هو اورده المصنف ببيان جواز الصلاة على القبر. ولكن بالحديث فوائد اخرى ايضا وهو دليل على فضل تنظيف المساجد والاهتمام بشانها بين هذه امرأة وجاء في بعض الروايات انها امرأة من سوداء كانت تحت حرم المسجد وتقيد وتنظفه ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها عن المرأة التي كانت تنظف المسجد قال ماتت يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني يعني ليش ما قصرتموني من موتها صلي علي واتبع جنازته. فكأنهم تقالوا أمرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبري فدلوه على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم ويسلم. فهذا يدل على جواز الصلاة يدل على فضيلة تنظيف المساجد وأنها له فضل عند الله عظيم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن هذه المرأة من أجل أنها تنظف المسجد وتقومه وتخرج قمامة من المسجد تنظفه فاهتم بها صلى الله عليه وسلم وسأل عنها ويدل على جواز الصلاة على القبر. ولكن الصلاة على القبر اختلف العلماء هل يجوز الصلاة مطلقة أو له حد محدود فكثير من العلماء حددوه إلى شهر قالوا يجوز الصلاة على الميت إلى شهر من دفنه وبعد ذلك ما يصلى عليه لأنه بعد الشهر لا يبقى على وضعه وعلى حالته. ولذلك أيضا وكأنهم أخذوا هذا من فعل النبي فإن النبي صلى عليها في مدة قريبة لا تتجاوز الشهر فأخذوا من هذا من جده صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال يصلى على القبر مطلقا سواء كم شهر أو أكثر أو أكثر من الشهر ولعل هذا الذي يدل عليه الحديث ما استطاع شيء فلا بأس بالصلاة على المسجد سواء على الميت إذا كان في قبره مثلا كان في الصلاة عليه في جنازته فتصلي عليه وهو في قبره سواء لمدة شهر أو أجل من ذلك فصحيح أو لا بأس بذلك. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعيم رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم هذا الحديث يدل على النهي عن النعي والنعي هو الإحباط بموت الإنسان فقولك مثلا فلان مات فلان مات تصور فلان هذا ما هو مشروع ولا ينبغي لكن من كان له حقا عليه مثل قريب له او حقا عليه ينبغي تحضره على الثاني حضر الصلاة عليه وحضر جنازه لكن اعتبارا لعموم الناس هذا غير مستحب وهذا من النعي والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي والنعي هو الإخبار بموت الإنسان فمن هذا الإخبار غير لزوم الآن المسلمين موجودين في مساجدهم وسيصلون عليه وسيأتون من الصلاة عليه ويؤدونها أما يقول مثلا تسأل الناس في الصلاة فلما فكذا هذا غير مشروع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى نعم النبي عليه الصلاة والسلام مع النجاح ولا بينهما معارض، قوله نهى عن النعي وقوله نهى عن النجاح، لأن النهي عن النعي قالوا كان الرجل مات في البلد والناس أكثروا يعلمون، جيرانه يعلمون وأقاربه يعلمون، وأكثر تنعاه وتقول ما تدام ما تدام هذا ما ينبغي مكروه. أما قال النبي عن النجاح فهذه معجزة ومعجزة الرسول، والناس ما يدرون عن النجاش، النجاش مات في الحبشة ولا يعلم عنه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أخبره جبريل وأخبره بالساعة اللي مات فيها، الساعة اللي مات فيها وهو في الحبشة علم الرسول وهو في المدينة اللي أخبر جبريل. النبي أخبر الناس أخبر الصحابة من أجل يصلون عليه، قال أن أخاكم النجاشي لأنه مسلم مات وهم ما عنده أحد يصلي عليه، نعم الذي أمر الصحابة وخرج به من المصلى الذي هو يصلوا فيه العيد يصلوا فيه على الجنائز، وصدهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات. فمرت النعي لا والنعي هذا، النعي المذموم والمنهي عنه، كل إنسان يموت يموت في البلد و يعلم عن جيرانه ويعلم عن مصابه وفتوحا تنعاوه هم الهدوء. اما نعي النبي للنجاشي فالنجاشي ما حد يعلم غير الرسول، فلذلك اخبرهم ان الصلاه عليه يعني فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا احتج في هذا الحديث لن يكون بجواز الصلاه على الغائب، اذا بلغت الانسان من اهل العلم ومن اهل الخير ومن اهل الفضل او من الاحسان انه مات في بلد فيجوز أن تصلي عليه صلاة الغائب. واختلف العلماء في صلاة على الغائب هل هي مشروعة أو سنة أو هل هي جائزة أو مباحة، فمنهم من قال أنها مشروعة لأن الذي صلى على النجاشي وهو غائب النجاشي تجعل مشروعيته، وبعض العلماء قالوا لا، من كانت حالته مثل حالة النجاشي فنعم ومن لا فليس، لأن الذي صلى على النجاشي النجاشي مات لأنه مسيحيين ولا صلوا عليهم ولا سبق فرض كفاية على المسلمين، ففي صلاة النبي عليه سبقت الكفاية فرض كفاية على المسلمين. أما إنسان الغائب وما هو هذا المثابة عنده مصلى صلوا عليه الناس في بلده ودفنوا وقبروا وصلوا عليه جماعة ما في داعي التكرار في هذا. بس هو استدل من قال بهذا من قال ان هذا خصوصية للنجاشي او من اشتحال ما ترى صلى عليها حتى صلي عليه صلاة الغائب، اذا علمنا انه ما في محل مثلا ولا عند واحد يصلي عليه ينبغي يصلي عليه، لكن اذا كان قد صلي عليه فله مشروع الصلاة على الغائب. وهم من قال لا انا لما الذي صلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب الذي امر الصلاة عليه، ولا قال ولا بين انه قال لم يصلى عليه ولا ذكر الشيء الذي، ومنهم من قال لا ما يصلى عليه ويستدلون، الذين قالوا لا ما يصلى عليه يستدلون بهم ويستدلون ان النبي عليه الصلاة والسلام مات في المدينة والصحابة متفرقون في الأمصار ولم يعلم ان صلى عليه، ما صلوا عليه في مكة ولا صلوا عليه في البلدان اللي دافعها الاسلام فيها، وامراء صلى الله عليه وسلم اللي عينهم امراء ما صلوا عليه صلاة الغائب، بل مات بعده ابو بكر رضي الله عنه بعد ما فتح ما صلوا عليه، بل مات عمر وقد فتح الشام والعراق والامصار ولا صلى عليه لا في مكة ولا في الشام ولا في مصر ولا في مصر عليه احد، فدل على ان فهموا الصحابة استحباب الصلاة على الغائب، فصلوا على أبو بكر وصلوا على عمر وصلوا على عثمان صلوا عليه، ما هل ما حد صلى عليه إلا صلاة عليه هو، لكن الغائب البلدان ما هي ما صلوا عليه. هذا يدل على أن صلاة النبي على النجاشي لأمر يخصه وهو أنه لم يكن عندهم من يصلي عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ولا إله إلا أنت. نص عليه أحمد قوله إذا أراد الله لعبده الخير عجل له العقوبة بالدنيا. قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر ويثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. نعم المصائب المصائب، والإنسان ما يحب المصائب، لا يحب مصيبة في المرض ولا مصيبة في المرض كريم ولا مصيبة مثلا في ماله ولا في أي شيء، لكن هذه أمور وعد الله، كل شيء بقضاء وقد لا مسأل. وهذه تصيب المؤمن وغير المؤمن. الله يقول مخاطب النبي والذين معه من الصحابة: إن تكونوا تألمون فإنهم أي أعداؤكم من المشركين يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالألم أمور الدنيا والدنيا كدر، والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد من مصائب الدنيا ولا بد من المحن ولا بد من الابتلاء، لكن المؤمن يصبر. ولذلك الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد من الامتحان، لا بد من الابتلاء، لكن المؤمن يرضى بقدر الله ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن هذا شيء معروف، والدنيا كلها مقطوعة، ولذلك يقول بعض العلماء: طبعت على كدر وأمد طويل وصرف من الأقدار والأكدار، مختلف الأيام ضد طباعنا، متطلب في الماء جلوة عالي، هذا طبيعة لابد يحصل عليه. لكن قد تكون المصيبة نعمة على الإنسان، وقد تكون نعمة، قد تكون نعمة إنه إذا ابتلى بمصيبة ورضي بقضاء الله عز وجل سبحانه وتعالى يعوض خيرا منها ضعف المضاعفة، ويعوضه في دنياه ويعوضه في آخره ويهدي قلبه، لأن الله يقول: ومن يؤمن بالله ليهدي قلبه. قال عكرمة: هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيظهر ويسلم، فهذا هدف قلبه وجعل قلبه هادئا، وهدف الله للإيمان وهدف الله للعمل الصالح. ولذلك جاء الأثر أن قد يكون المؤمن أعد الله له منزلة عالية بالنعمة، ولكن عمله لا يجب لا يصلها بعمله، فيبتليها فيبتليها الله في الدنيا بعض الأمور من مرض أو من فقر أو كذا، يبتلي بها حتى يرفع درجاته ويصل إلى هذه الدرجة التي أعدها الله له يوم القيامة بعيش يكرهها أو وهي تكون عينا في غيره. ولذلك يوم القيامة يتمنى أصحاب يتمنون أن الجهود فرضت في من قريب، يتمنى الناس لأنهم يشوفون عظم يتعذب من أصابتهم البلوى، كيف يعطي مرة من النعيم، كيف يجلي الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر الإنسان هذا هانت عليه مصيبته، وعلم أنه ما يحصله مصيبة إلا والله سبحانه وتعالى بقضاء ما يقدر، وأن الله يعوض خيرا من هذا وأنه يصيب. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. النعمة قد تكون نعمة، كم من إنسان فقير يقيم على طاعة الله وتعبد وأغناه الله لما كتب أماله لسحة الله، فصار يعمل فيه بالذنوب ويعمل فيه بالمعاصي ويمنع حق الله فيه بالزكاة وغيرها، فصار وبالا عليه وصار نفسا عليه وهو يعتبر هذه نعمة. قد يكون نعمة، وقد يكون إنسان ابتلي بفقر أو بمرض الله فيه منه خير، وصار نسأل الله أن يكرمه درجات عالية عند الله ومنزلة عند الله، هم عفاف يعفاف وأعطى الحظ في الآخرة وفي الدنيا. فهذا الإنسان ما ينبغي له أن يتجنب ما يحصل. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بنعمه. فهل المسلم أن يصبر بقضاء الله وإذا كان يصبر على شخص ما يضيع عليه؟ لأن الحديث الآخر: إن الله إذا أنعم عليه، إن الله إذا أحب قوم إذا أحبهم أنعم عليهم وأحبهم بالكلام الابتلاء على الكبار والامتحان، يختبرهم ويمتحنهم هل يصدرون ولا ما يصدرون. فإذا استقاموا على الطاعة امتحنهم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، أم أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول: أنا مؤمن بدين حكومة الصلاة وكذا، ولكنه ما قتل، ما قبل. هل هو صادق في هذا؟ هل هو صحيح ولا ما صحيح؟ يختبره الله حتى يتضح أمره، يصير واضح أمامه هو وأمام الناس، ولا الله عارف بما يكون عارف. هذا الكلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فقد يبتليهم بالمصائب، وقد يبتليهم بالنعم لما عليهم نعم كبيرة حتى يهجرون، لأن الله يقول: كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه صالحا. وقد يكون المال بلوى من كلام الرجل، هل يكون بحق الله فيه؟ هل يشكر الله سبحانه وتعالى أو يكفر بنعمة هل يصبر؟ وقد كان المرض هل يصبر أو لا يصبر؟ فهذه أنواع الامتحانات وأنواع الاختبارات التي الله يحكم بها عباده أنواع، قد تكون بالغنى، قد تكون بالصحة، قد تكون كثرة الأولاد، قد تكون كثرة الجاه، قد تكون مثلا بالمطر، قد تكون بالمرض، قد تكون بالمصائب، امتحان أنواع أنواع اختبارات. فمن نجح في الاختبار وهذا نسأل الله أن يكرم من فضله حصل له كل من الدنيا والآخرة، ثم والعياذ بالله نجح حق الله سبحانه وتعالى ولم يرضى بقضاء الله وقدره ولم يقبل ويبذله، أو أنعم عليه النعم واستحملها في طريق الشيطان وفي المعاصي والعياذ بالله، فهذا نعمة عليه هذه النعم. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، فهذا من أعظم النعم. والمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك. لو كان رجل يقاتل عن النبي واحد الصحابه وقالوا ما راينا من فلان، فلان قد حمل الالف هو الذي فعل وهو الذي قاتل، فقال النبي عليه الصلاه والسلام هو الامام. فلما سمع الصحابه هذا الحكمه وخاف خوفا شديدا، ثم لما كان بعد يومين او ثلاثه اذا هو يقتل نفسه. فالنبي عندما ياتي الصحابه رضي الله عنهم يقول اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله، ان تقدر الاسلام لك نبي قتل نفسه، قتل نفسه والعياذ بالله امره عظيم، امره حرمه سبحانه ويقول ان الله كان لكم رحيما، ومن قتل نفسه يعذب يوم القيامه بما قتل به نفسه الى ان تقوم القيامه والعياذ بالله. فالمهم من قد يبتلى بمرض ثم يصبر عليه من مساقة قضاء الله ويكون نعمة عليه أعظم من المرض. وقد يكون الإنسان يبتلى بنعمة وسكة وعافية ومال ثم بسبب يكون بالذنوب والمعاصي وينسى أهل العطاء وهذا العهد، ينسى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الذي رأى مبتلى هو نعمة وعذاب لما كنت منه وبالآخرة والعياذ بالله. فإن يكون الإنسان يتنبه للمؤمن أن يتنبه ويحاسب نفسه في الحالتين، في حالة النعمة وفي حالة النعمة، في حالة ما يحصل له خير ويحصل له رزق ويحصل له صحة وصحة بدن وعافية وكرامة، يتذكر هذه هذه أرسل الله سبحانه وتعالى لأنه راضي عنه ولا ليختبره ولا ليختبره. وقد يكون مرض ويبتلى مثلا الفقر وقد يكون كذا، لكن هذا قد يكون من الله ابتلاء، هل يصبر على هذا ليعلم أن هذا من عند الله ويرضى ويرفض الله عليه سبحانه وتعالى. فينبغي يحاسب نفسه في لحظاته في حالة الخير وفي حالة غير الخير، ويشكر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه لأنه ما يحصل إلا من عند الله. فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الضارب وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما إن أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل رب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة، كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، كما قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. ما يحصل في الدنيا هذا يكفر الله السيئات عن ما يحصل من مرض أو من فرده أو من تسلط الأعلى عليه أو نحو ذلك، كل هذا يوجب على الإنسان مهما كان حصل من العادية في الدنيا يوجب عليها وتكفر سيئاته، تكفر عنه سيئات في هذه الأمور. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة كان إلا كفر الله بها خطاياه. فهل تكفير؟ ولذلك يقول بعض الأنبياء آثار أن الإنسان المسلم لا يزال به البلد حتى يمشي على الأرض وليس عليه الأرض. يغفر جميع الذنوب لسبب ما أصاب من فن الأمن، ولا من غم، ولا من مرض، ولا من تسلط الأعداء، وإلا من خطر. يمشي على الأرض وليس عليه ذنب وليس عليه خطيئة، غفرت هذه المصائب جميع الذنوب التي حصلت. فهذا الفضل يتذكر عبد هذا يحمد الله في الحديث: إن صلته سرا شكر الله وحمده، وإن صلته برا صبر وانتظر عند الله سبحانه وتعالى من الأجر ومن الفضل. ولذلك يقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته برا صبر فكان خيرا له. فهو في الحالين برقي الله سبحانه وتعالى، وعلم أن هذا من عند الله، وصبر واحتسب إذا كانت مصيبة، وشكر وأدى عبادة الله على هذه النعمة نعم الله عليه، أسأل الله الكريم من فضله، وهو على خير وعلى أجر في هذا كله. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا قوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الواء فيهما. عظم الجزاء كما روي في الوجهين. ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهما وهو ظاهر. قوله: فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. وفي الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه ذمة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله: من رضي فله الرضا أي من الله، ومن سخط فله السخط كذلك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. نعم، تفسير آية التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عز وجل: والرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم ظنا بقضاء الله وقدره، وسلم الأمر لله، فالله يهدي ويهدي قلبه. وكذلك يرى في بعض القراءات: ويهدى قلبه، أن يحصل قلبه الطمأنينة والانشراح. نحن نعلم أن هذا من عند الله، وجاز بأن الله سيعوض عن هذا، فيحتاج قلبه وينتظر ما عند الله في دينه ودنياه وفي الدنيا وفي الآخرة. والثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم، من الإيمان بالله، من يؤمن بالله يهدي قلبه إذا آمن بالله. ولذلك إذا ضعف الإيمان ما تحمل الأحداث ولا تحمل الصبر، لكن إذا من الله على العبد بالإيمان القوي قوي صبره وقوي تجلده. الثالثة الطعن بالنسب. نعم، الطعن بالنسب هذا من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية كلها منهي عنها، فالطعن بالأنساب هذا ما يجوز، وكذلك الانتصار بالأحساب لا يجوز. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. ربما يعاقب الإنسان في الدنيا ما يحصل له، ما أصابت مصيبة وما أصابت مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربما أن الإنسان يصير عليه ذنوب وعليه أمور ثم ما يبتليه بعد الحاجة على كل طهرة حتى يكون من القيامة هو أحمد صالح ما نزل عليه. وقد يقول بعض الناس مثلا ما يصيب الدنيا ولا يدعى حتى يوم القيامة تكون عليه جميع ما تسرع المسلم سيئاته محفوظة عليه والعياذ بالله فيكره الناس بسببها. فلا يكره الإنسان مصيبة تصيبه وذلك ما عند الله فيها. ولا مثلا إذا نظر بعض الناس ومثلا وسلام المال وأنه ما يجب لا تظن أن هذا خير له، قد يكون عقوبة عليه. فإنما سبحانه وتعالى إذا أحب العبد أصابه بالدنيا مصائب حتى يكفر عنه خطايا. وإذا كان الله سبحانه ما رضي عنه بذلك يبقى حتى يموت وهو لم يصب مصيبة ولم يكف يوم القيامة تتوفر عليه السيئات ويعذب بها والعياذ بالله. السادسة إرادة الله به الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. الله إذا أحب القوم اجتلاهم ثم وصف له الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. وهل هناك ثواب أعظم من الله يرضى عنه؟ من رضي بالله إذا أحب قوما ابتلاهم ثم رضي فله الرضا من الله. وهل هناك أفضل من الله سبحانه وتعالى يرضى عنه؟ فما يكون من الإنسان يرضى بالكرم تعرض إلى أن الله يرضى عنه. هذه سائلة تسأل تقول في سؤالها: أنا امرأة من القواعد وسني 55 سنة ولم أستطيع تغطية وجهي من شدة درجة الحرارة، فهل يجوز لي كشف وجهي أمام الأجانب؟ لا لا يجوز كشف وجهي أمام الأجانب، لا يجوز كشف وجهي ولا أرضى للسن. هل يجوز لي الوقوف بالمجتمع لأطلب المغفرة من ربي في جميع الذنوب التي فعلتها طوال حياتي؟ نعم، هم يقول يستحب استحباب انك تكتب الملتزم، لان الرسول وقف فيه صلى الله عليه وسلم فتلتزم الملتزم وتسال الله سبحانه وتعالى من اجلك في اي موطن الله يراك ويسمع دعاءك ويستجيب دعاءك في اي مكان. ولكن اذا كنت تقول من هذا البيت وتسميه ملتزم فان في اي موطن كان من الامكنه ان تلقي الله واصحابكم ادعوني استجب لكم في اي مكان من الامكن. اما يجيب المضطر اذا دعاك اذا سالك عليه ولعلي بيتي قريب منك او تحتاج الى دعاك. كم عدد التكبيرات امام الحجر الاسود عند فتح كل شوط من الطواف؟ مره كم التكبيرات. وهل يلزم التكبير هي محاذاه الركن اليماني والاشاره اليه باليد؟ لا، الركن اليماني الافضل انه اذا امكنت تمسكه بيمينك فهذا طيب، اذا ما امكنت تمسكه فلم يثبت فيه انك تكبر وتشير اليه. وان كان بعد العلماء رحمه الله استحبوا ذلك، يقول الافضل اذا ما تمكنت من تمسكه انك تكبر ما تشير على الحجر تشير عليه، فان فعل هذا فلا باس. ولكن الاولى تركه لانه لم يرد في عن الحديث وانما هو استسلام بعد العلماء رحمه الله قياسا على الحجر. يقول: ما حكم الصلاة النافلة داخل حجر إسماعيل؟ وهل من الضروري المرور من داخل حجر إسماعيل بعد الصلاة؟ المرور؟ نعم، حجر إسماعيل ما ينبغي للإنسان يمر في الناس ويصلون ويعبدون ما ينبغي. وأما الصلاة في الحجر فهو أصل إذا صليت في الحجر كانت صليت كعبة، لأن جزءا من سجد مقدار 6 دراع ربع أو 6 دراع ونص هذا من الكعبة. فإذا صليت فيه فالذي يجي الكعبة فكأنك صليت في الكعبة ومفروض الصلاة فيه. نعم. يقول: كم عدد ركعات السنة الرواتب وهل يعتبر الوتر منها؟ يقول: كم عدد ركعات السنة الرواتب وهل يعتبر الوتر منها؟ نعم، الوتر مستقل لسائر السنة الراتبة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع 10 ركعات واجبة، فقد ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه أربع ركعات، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتان بعد المغرب، هذه عشر ركعات التي كان النبي واقف عليها ولا يقصدها، وهذه وسنة راتبة. وجاء في بعض أيضا الأحاديث أن النبي كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين، فتكون من عشر ركعات سنة راتبة. هذا كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سنن أخرى وله عبادات غير هذه، لكن هذه يسمى الراتبة لأنها لك فريضة، لأن صلاة فريضة صلاها، وإذا فالوتر أيوة من الأمور المستحبة المؤكد استحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر ويقول أوتروا يا أهل القرآن، ولم يكن يدع الوتر صلى الله عليه وسلم ناسخا ولا حضرا. حتى في السفر كان يصلي الوتر مع أن الرواتب قد لا يصليها في السفر، لكن الوتر ما يتركه، فالوتر أداء الفجر ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم ولو كان في السفر، أما بقية النوافل ربما تركها صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي من الليل وربما صلى الضحى، هذه السنن المستفيدة غير الرواتب. نعم.